الإدارة العامة لبرامج المرأة تقدم أنا المصرية. سجل لي تاريخ بطولاتي. كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي. سفيرة، وزيرة، عالمة، طبيبة، مهندسة، صحفية، معلمة، إعلامية وملهمة. أنا وبكل فخر مصرية. مصرية. نعم. أنا مصرية. نعم أنا المصرية. مصرية. سهرة أنا المصرية مع منى خليل. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. وضيفتي اليوم نشأت في ألمانيا في الستينيات، حيث كان الوالد يعمل بالهندسة الكهربائية. بعد الحرب العالمية الثانية والتي فيها شدد النظام التعليمي الألماني للفتيات على الحاجة إلى منهج شامل يشمل دورات للتفصيل والطبخ ومواد أخرى مشابهة، بالإضافة إلى المناهج التقليدية للقراءة والكتابة. وخلال هذه الفترة قامت ضيفتي الأستاذة جهاد ناصر بدراوي الخبيرة التربوية بتطوير ذاتها وتطوير كل المهارات التي ساعدتها طوال الفترة الزمنية الحالية والماضية. فعند عودتها إلى مصر دفعها حبها للكتابة، خصوصا كتابة القصص القصيرة، إلى منصب أمينة المكتبة الأولى في إحدى المدارس الألمانية بالقاهرة. بدأت العمل في سن 40، بدأت بعمل حضانة للأطفال الذين يتحدثون المصرية ويتعلمون الألمانية، الحلم الذي باتت تخطط له منذ زمن بعيد. وعلى الرغم من أنها لم تتخيل نفسها وهي تعمل شيء مختلف عن العمل مع الأطفال، إلا أنها شعرت برغبة ملحة في تصميم الملابس الخاصة بها. في هذه الفترة طلبت إحدى الصديقات عمل فستان يشبه الفستان الذي ترتديه ضيفتي الأستاذة جهاد ناصر، وشاء القدر تحقيق الحلم الأول، التفصيل والحياكة. ومن هنا بدأت رحلة 40 سيدة فوق 40، وتم اختيار ضيفتي دكتورة جهاد ناصر كإحدى السيدات الرائدات في مجال المبادرات الناجحة وأيضا المتميزات في تصميم الأزياء، حيث تعد ضيفتي هي من القلائل في مصر الذين يقومون بالتصميم من وحي التراب. وندخل بقى على طول حضرتك معانا. اهلا بيكي يا استاذه جهاد. اهلا بيكي. اهلا بيكي حبيبتي. وزي ما قالت الحقيقه المجله والحمله ان مفيش مستحيل، مفيش حاجه عند اي امراه اسمها مستحيل، والعمر يعني ابدا هو مش عائق لاي حاجه، بالعكس ده ممكن تبقى في سن معينه بدايه مرحله جديده من حياه اي انسان. انا الحقيقه بعتبر العمر كنز. انت طول حياتك بتتعلمي، طول حياتك ممكن تدي، فالعمر لا مش عائق خالص. يعني العمر، انت النهارده اللي عنده 20 سنه عنده صحه، واللي عندها 60 سنه عندها خبره. الله. فممكن طبعا الخبره مع الصحه مع الشباب، احنا الشباب اصلا مستعجل. مستعجل. والإنترنت دلوقتي هم فاهمين إن هم كل حاجة بيفهموها من الإنترنت ومن السوشيال ميديا. لا، الخبرة في الحياة، في التعامل مع الناس، في الغلطات اللي بتعمليها، في الصح اللي بتعمليه. السن خبرة، السن بيديكي نطق في الحياة، فهم. فالسن لا طبعا حاجة جميلة. يعني أنا النهاردة الستات اللي بيبقى عاوزين يفضلوا طول حياتهم شباب شكلا، معلش، بس موضوعا لا، احنا طبعا بنكبر، بس الكبر مش حاجة وحشة، مش حاجة وحشة، ده كنز. هقول بقى الطفلة جهاد، أنا عايزة ابتدي من بدري قوي. حضرتك مصرية أصيلة 100%، لكن الظروف حكمت عليكي وعلى الأسرة أن أنتوا تقيموا في ألمانيا سنوات وسنوات. أرجع بقى بالذاكرة لطفولة جهاد ناصر والأساليب التربوية، هنقول بقى الشرقية الأصيلة، اللي وانتوا مسافرين ألمانيا ما سبتوهاش في مصر، انتوا واخدينها معاكوا، تعلمتوا كل حاجة. الوالد كان حريص ان هو يعلمكوا كل ما هو مصري شرقي أصيل. بصي، أنا كان عندي سنتين لما رحنا ألمانيا. طبعا ألمانيا في الستينات غير ألمانيا النهاردة. ألمانيا برضك إحنا للأسف العالم كله تغير، مش بس التطور، لا كمان الأخلاقيات. إحنا تربينا، أنا دايما بقول أنا كان عندي، أنا حظي إن تربيت في الستينات والسبعينات. الدنيا حظ، حظ يعني. الدنيا كانت بخير. ليه؟ أولا تربية البنات في المدرسة، أنا هحكي لك على المدرسة وبعدين هقول لك، هخش لك على البيت. المدرسة بابا كان حريص إنه يعلمنا الصلاة والصوم والرسالة قراية القرآن، وفي نفس الوقت حطينا، هتستغربي، في مدارس راهبات. قالك دول اللي هيحافظوا على بناتي، الستينات والسبعينات. فإحنا كنا أنا وأختي متربين في مدرسة راهبات، أخواتي الصبيان متربين في مدارس مشتركة. والمدارس الراهبات جمالهم، جمالهم. أنا النهاردة حقيقي كل اللي أنا تعلمته في حياتي من بابا وماما بجانب أبويا وأمي الراهبات. القراية، حبي في القراية، احترامي للكتاب، ازاي انا احط كتاب في المكتبة بطريقة مهذبة، ان ليه وش وضهر، ان انا احافظ عليه، مش قريته وارميه. الكتاب ده مش يترمي بعد كده في الزبالة ويتعمل قراطيس لللب. لا، الكتاب ده كنز، اني ارجع له واشوفه واحافظ عليه. علمونا ازاي ناكل، ازاي نشرب، ازاي اقعد على الترابيزة مع الكبار، ازاي احترم الكبير، ازاي اقوم اما كبير يخش عليا في الأوضة، ازاي اقوم اما ابقى راكبة مواصلات العامة وحد كبير طلع، ازاي اقوم له واسيب له مكاني. الانسانيات بقى، الانسانيات اللي هي احنا النهاردة مفتقدينها، مفتقدينها، وانا مش عارفة ليه. عشان احنا لو عملنا بديننا، الدين شامل كل حاجة، اي دين، اي دين، انا مش هكلمك بس عن الدين الاسلامي، اي دين النهاردة بيعلمك الاخلاقيات، بيعلمك الضمير، بيعلمك انك ما تكذبيش، ما تغشيش، ما تسرقيش، تبقي بني ادم صالحة. بس سيمبل، يعني حاجة بسيطة جدا، اعمل بدينك هتبقى زي الفل. مفيش فايدة، ما هو الناس كلها تبقى عندها اخلاق، يا تبقى كلها وحشة عشان يعرفوا يعيشوا مع بعض، انما واحد لوحده لا. طب والعمل؟ العمل، العمل عمل ربنا بقى، اقعد معايا هنا لحد ربنا ما يفرجها. ازاي يفرجها؟ ازاي تبقى الناس كلها عندها اخلاق؟ وتفتكر ان ده ممكن يحصل؟ يمكن، ربك كريم. أستاذة جهاد، يعني نفس القيم والعادات والتقاليد الشرقية ويعني أساليب الحياة الراقية اتعلمتيها في البيت وأكدت عليها المدرسة؟ أنا والدتي الله يرحمها كانت مصرية مصرية مصرية مصرية، حبيبة قلبي. كانت أما بابا راح سافر ألمانيا وكمل دراسته هناك، بابا كان من الأوائل هنا في مصر في الهندسة، هندسة الكهرباء، وكان طالع الأول، وجات له بعثة على إنجلترا، وهو ما كانش حابب إنجلترا، وراح ألمانيا وكمل هناك ودرس وعمل المعادلة. وبابا أما توفى كان من أكبر المخترعين في العالم، في العالم، عمل اختراعات باسمه في العالم كله، في اليابان وفي ألمانيا وفي الصين، وكانوا بيندهوا يعمل محاضرات في العالم. هو كان تخصصه تكرير المية والطاقة الشمس، الطاقة الشمسية، ده كان تخصصه. فبابا كان دايما بيعلمنا من واحنا صغيرين انه العلم نور. وماما الله يرحمها كانت بتعلمنا الأسرة، الأسرة، ان الأسرة دي كنز، فيش حاجة اسمها أبقى لوحدي، لا، احنا لازم نقعد ونتغدى مع بعض ونتعشى مع بعض. العزوة. الغدا والعشاء بتاعنا كان شكله ايه بقى حضرتك؟ المحاشي وصينية البطاطس في ألمانيا؟ في ألمانيا. وكانت مامتي حبيبة قلبي كانت تلف في الأسواق كلها، طبعا في الستينات ما كانش فيه زي دلوقتي في كل في كل شارع فيه بقال عربي دلوقتي بره. لا، وقتها ما كانش فيه، فكنا نسافر مثلا نروح هولندا بالعربية عشان تجيب من هناك الفول وتدمسه وتعمل فول. ولا، وفي البيت كان ممنوع نتكلم ألماني، احنا كنا كأطفال طبعا أسهل لنا نتكلم مع بعض ألماني، والخناق مع بعض ألماني، والمدرسة ألماني. فبابا كان بيكلمنا عربي ومامي كان بتكلمنا عربي، وإحنا نرد عليهم بالألماني. فجاء بابا في سنة من السنين، وأنا فاكرة كويس أوي، كان عندي يمكن 11-12 سنة، قال بصوا هتتكلموا ألماني في البيت مفيش مصروف. فطبعا كنا بنموت، فنتكلم ونتكلم متكسر، مش مهم، المهم تتكلموا. فوقتها برضك ما كانش في مدارس للغة العربية، دلوقتي في مدارس في كل حتة، عرب بيعلموا اللغة العربية في ألمانيا. وقتها بابا هو حبيبي كان مهتم انه يوقف العيلة ويوقف المجال بتاعه بالهوية المصرية وباللغة بتاعتها. فهو ما كانش فاضي قوي، وماما ما كانش فاضية قوي، كان بيجيبوا لنا مدرسين في البيت يعلمونا اللغة العربية، واحنا اطفال بقى نطفشهم ونقول يا بابا محتاجين في ايه؟ محتاجين ان احنا نعرف نقرا قرآن ونعرف نصلي ونعرف نصوم. فطبعا اللغة العربية الحمد لله انا عرفت قيمتها اما رجعت مصر. كنت مميزة جدا عشان معايا عربي، معايا الماني، معايا انجليزي. فالنهارده انا الحقيقة بدعي لابويا ان هو وقتها كان مصمم، ودي انا بقولها لكل واحد هاجر او كل أسرة اضطرت تسيب بلدها للدراسة او للشغل او للعمل، بالذات في امريكا كندا والدول الاوروبية، علموا اولادكم اللغة العربية، كنز لا يقدر بمال، هيعرفوا اما يكبروا. الاهالي فاكرة انها اما تسافر لا لازم تنسى اصلها، لا ما تنسوش اصلكم، ما تنسوش اصلكم، ده كنز. احنا اللي خلاني النهاردة جهاد، اللي انا الحمد لله ناجحة في عملي وناجحة في اي حاجة بحب اعملها، اصلي ان انا منسيتش اصلي. جميل يا استاذه جهاد، وانا يعني مش عارفه الكلام الحقيقه مش لاقيه مفردات تعبر او ان انا ارد على حضرتك في هذا الكلام الجميل، اللي فعلا احنا ناس كتير الفكر ده موجود، ان هي اول ما بتسافر بتتمنى ان هي تنسى اللغه، تبقى خواجيه، تبقى دي عقده. وزي ما حضرتك بتقولي لا، لغتنا قوميه، هي مفيش بلد بتستغنى عن اللغه بتاعتها ابدا، ما عدا احنا للاسف. احنا بنبقى قاعدين مع بعض وبنتباهى ان احنا بنتكلم انجليزي وفرنساوي والماني. انا تربيتي طول حياتي الماني، انا بكلم اولادي عربي. ليه؟ هم في المدرسه هياخدوا اللغه اللي هم عاوزينها، بس في البيت خدوا اللغه العربي. العربي لغه جميله. انا مره كانت عندي واحده صاحبتي المانيه وكنا معزومين في حفله، وبعدين الحفله بقى السفراء ووزراء، وقعدت من ترابيزه لترابيزه، وكل ترابيزه فيهم مصريين ما حدش بيتكلم عربي. فقالت لي كلمه زعلتني جدا، يعني انا مش قادره انسى الكلمه دي. قالت لي يا جهاد، انتوا ما بتستعملوش اللغه العربيه بتاعتكم الا مع اللي بيخدمكم في البيت، ليه ما بتكلموش مع بعض عربي؟ ما هم الالمان بيكلموا مع بعض الماني، الفرنساويين بيكلموا مع بعض فرنساوي، ليه احنا نتكلم مع بعض لغه غير لغتنا؟ ما انا عارفه انا متربيه ازاي، وانا عارفه انا معايا ايه، وعارفه ثقافتي ايه، مش محتاجه اثبتها بقى للناس اللي حواليا. تباها بلغتي، اللغات الاخرى اللي انا تعلمت بالظبط. ابجد هوس حطي كلامه، شكل الاستاذ بقى منسجم، استاذ حمام نحن الزغاليل. جناح بنمل ونطير والمطر فينا طبع جميل قلنا لا لا يعني نعمل أبجد هوس حطي كلام شكل الأستاذ بقى منسجم بقى منسجم إن جاء زيد أو حضر عمرو طب وإحنا ملنا إن شاء الله ما حضروا طب وإحنا ملنا إن شاء الله ما حضروا المبتدا حنجيب لك خبره من نظرة واحدة هيصبح عدمه ويانا وشاف وسمع الغنى ده معانا انا اللي هصبح في خبر كان بدل ما هي راح اخد صوره من ابجد هوس حطي كلام شكل الاستاذ بقى منسجم بقى منسجم ومرت السنين كتير قوي في ألمانيا وأخيرا رجعنا لأحضان بلدنا مصرنا الحبيبة. النجاحات متواصلة ما شاء الله. حضرتك كنت رافضة أنك يعني تبقي ربة بيته بس، لا كان في عمل وعمل كمان أهم أهدافه الارتقاء بالطفل المصري التربية. أنا بصي أنا دي حاجة عارفة أما بتبقى حاجة تقيلة على قلبك أما تشوفي الأطفال النهاردة مش واخدين التربية اللي أنت تمتعتي بيها. يعني أنا تمتعت بتربية حلوة محترمة في الستينات والسبعينات إن كانت من أبويا وأمي أو من المدرسة. النهاردة المعلم ما بيعلمش ما بيعلمش ما بيربيش، هو بيعمل اللي عليه وبيروح، هو بيعتبرها وظيفة. أنا الحقيقة من برضك أنا بقول من بختي ومن حظي إن أبويا وأمي كانوا مصممين إن إحنا نتعلم اللغة العربية في البيت، إن أنا أما رجعت ألمانيا كان سهل بالنسبة لي إن أخش المجال اللي أنا حبله اللي هو التربية في مدرسة ألماني. أنا عشان إحنا من وإحنا صغيرين في الراهبات كانوا بيعلمونا كتابة قصص، كتابة القصص والقراية القصص، فأنا طالعة بحب أقرأ وأكتب، بحب أقرأ أكتب قصص أطفال. فطبعا الحدوتة برافو عليك. فطبعا أنا بالتالي مسكت أمينة مكتبة في مدرسة ألماني من المدارس الكبيرة العريقة اللي هنا في مصر. ده لما رجعتي؟ لما رجعت وقعدت 13 سنة في المكتبة ونظمت لهم المكتبة وزبطتها وبنتي اتخرجت من المدرسة. وفي الوقت ده أنا حسيت إن في حاجة ناقصانة، في حاجة البنات اللي كانوا بيجوا في المدرسة في حاجة ناقصة في المرحلة اللي هي من سنة ونص لأربع سنين. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مستمعينا الأعزاء نستكمل معكم هذا اللقاء، لكن ورد إلينا الآن هذا الخبر. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 98 متعافيا من فيروس كورونا المستجد من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 97,841 حالة حتى الآن. وأشارت الوزارة في بيان لها إلى تسجيل 139 حالة إصابة جديدة بالفيروس ووفاة 9 حالات، وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله حتى الآن بفيروس كورونا هو 104,787، من ضمنهم 97,841 حالة شفاء ووفاة 6,071 حالة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، والآن نستكمل مع حضراتكم هذا اللقاء. فقلت طيب أنا خلصت المجالي، عاوزة أعمل حاجة جديدة من نوعها، أقدم خدمة للأم والطفل، وعملت حضانة ألماني. حضانة ألماني ماسكة العصاية من النص، إحنا بنتكلم اللغة الألمانية بطلاقة، زينا زي الألمان، ولكن إحنا مصريين. أي. مصريين في مصر. فأنا حبيت أدي الكالتشر اللي هو الثقافة المصرية مع الأصل المصري مع الثقافة الألمانية، أعمل رابطة كده بين الاثنين، إن الطفل ما يطلعش من جلده. مش عشان دخل حضانة ألمانية يبقى بقى ألماني. أنت هتفضل مصري وافتخر وكون فخور إنك مصري، ولكن هناخد من الألمان الحاجات اللي هي نجحت الدولة الألمانية بعد الحرب. فأنا هاخد منهم الحاجات الحلوة مع ارتباطي بأصلي وارتباطي بديني، وهشكل طفل يبقى ناجح في المجتمع. نقدر في المرحلة العمرية دي، حاجة تقولي من سنة ونص لأربع سنين، نقدر نعمل معهم إيه علشان نوصل هذا المفهوم؟ بصي حضرتك، ده سؤال وجيه جدا، بس ده هي ده الأساس، هو ده السن اللي انتي عارفة إحنا كان لينا بنقول النقش على الحجر، هو ده اللي بتتعلمي في السن ده. علمي الطفل، عمره ما هينسى اللي اتعلمه. احنا النهارده كتير قوي اطفال اما بنتقابل انا وقرايبنا، انا عشان اتربيت بره فمش عارفه اتكلم معاهم، مش عارفه اشاركهم نفس الذكريات. يجوا يقولوا مثلا فاكرين ايام ما كنا قاعدين عند تيتا واحنا عندنا سنه ونص وسنتين وثلاث سنين واربع سنين، وعملنا ايه وسوينا ايه وتيتا قالت لنا ايه. هو ده اللي فضل. تيتا قالت لنا ايه وقتها؟ الحدوده زي ما احنا قلنا لحد دلوقتي احنا فاكرينها كبار، حدوده الجده والجد والعصا المسحوره وسندريلا والستر حسن. هو ده اللي احنا رجعناه في الحضانه بتاعتنا. انا مش هقول بقى الاسم، مستمعين عارفين احنا طلعنا اجيال وما شاء الله كله كان ناجح، واحنا كنا بنربيهم على في هاي تك، في انترنت، في تلفزيون، كل ده عندك في بيتك. اما احنا عندنا في كتاب وفي جنينه وفي زرع وفي لعب بالعصاية وبالطوب والطينة وبالرملة، في تشكيل. انا ما احكي لك القصة غير ما تتفرجي عليها في التلفزيون. أيوه. ليه؟ تواصل. انا بحكي للطفل، بخلي الخيال بتاعه يسرح من الكتاب وحببته في الكتاب. احنا كان عندنا حصة مكتبية مرتين في الأسبوع. الطفل يروح على المكتبة في الحضانة يختار كتاب وياخده معاه البيت ويرجعه أما يخلصه سليم، مش متقطع، مش متاكل عليه فول وطعمية، مش مجروح، ويرجعه ويحطه في نفس المكان ويقول لي قريت ايه. ولا هو وقتها ما كانش لسه بيعرف يقرأ بس بيشوف الصور، قول لي انت حاسس بايه في الكتاب، شفتي ايه، ونبتدي نتناقش. فالطفل في السن ده اخطر طفل. ومن هنا انا عاوزة اشبك في حاجة كده بقى عشان الامهات الصغيرين يسمعوني، ودي حاجة انا زعلانة منها جدا. الطفل بيكبر بذكريات، صح؟ أيوة. احنا عندنا ذكريات، مامي عملت معايا كذا، ابويا عمل معايا كذا. الطفل النهاردة اللي هيطلع هيبقى نفسه هو اب او ام بعد كده، ذكرياته لاولاده هيقول لهم ايه؟ انا الدادة الفلانية عملت معايا كذا، والدادة العلانية عملت معايا كذا، وما كنا في البحر الدادة قعدت معايا على البلاج. طب مامي كانت فين وقتها؟ مامي كانت قاعدة مع صحباتها في القهوة، ولا كانت مع صحباتها، يا ريت كانت مثلا بتشتغل عشان تجيب فلوس، لا دي مامي قاعدة في القهوة وسايبة ابنها أو بنتها مع الدادة. إحنا اتربينا كان عندنا ناس بتساعد في البيت، بتساعد والدتي في البيت، مش بتساعد والدتي في تربية أولادها. تربية أولادك تربية أم، أنت الأم ثم الأم ثم الأم. الطفل لما هيكبر يا حرام فين ذكرياته مع والدته؟ فين ذكرياته وفين سلوكياته وفين ثقافته؟ ما هو الطفل زي السفنجة في الفترة دي بيتشرب كل تصرف وكل، يعني هيشوف. يعني أنا بقول ماما هي القدوة، دايما بنقول كده ماما وبابا القدوة. طب أنت هنا مين قدوتك؟ مع احترامي للكل يعني، بس ما يجيش بعد الأم. أكيد. لا ما يجيش بعد الأم. والأمهات مثقفة والأمهات جميلة، وأنا شفتهم عندي في الحضانة أمهات زي الفل. طب أنت ليه بكل الإمكانيات اللي عندك، بكل الثقافة اللي عندك، بكل الجمال التربية اللي أنت تربيتيها من والدتك، ليه سايبة ابنك لحد تاني يربي؟ بحبك قد روحي لقلق وأكتر كتير، نفسي أغمض وأفتح عليك بقيت كبير. بحبك قد روحي لقلق أكتر كتير، نفسي أغمض وأفتح عليك بقيت كبير. والدنيا مفتوحة لك وتتحقق أمالك قد ما قلبي دعالك. لا أكتر من كده يا عيون ماما انت قولي طالع لمين، جميل بالشكل ده جميل بالشكل ده. أستاذة جهاد، فترة الحضانة وخدتي القضية دي كقضية شخصية لحضرتك، أنك تثقفي الأولاد الصغيرين وتعلمهم الآداب والسلوكيات والقيم، لكن بعد كده في مرحلة أخرى انتقلتي إليها. عشان كده أنا بقول دايما أن السن لا يمكن يكون عائق لأي حلم أو أي هدف طول عمري أنا بسعى ليه. أنا خلصت رسالتي مع الأطفال لمدة 20 سنة. في الفترة دي أنا طول عمري أنا بحب الشياكة. أنا مش عاوز أقول أحب الموضة القديمة، لا، أنا أحب الموضة الأصيلة. الست ليها، كل بلد الست ليها جسم معين، ليها شكل معين. أنا ما أقدرش كمصرية أقول إن أنا ألبس زي الألمانية، ما ينفعش، ما ينفعش لأسباب كتير قوي. أنا جسمي متشكل مختلف، أنا ثقافتي مختلفة، ديني مختلف. مين قال إن اللبس المقطع حاجة جميلة؟ مين قال كده؟ محدش. ليه ألبس أنا وأنا عندي 50 سنة بنطلون مقطع؟ مين قال إن دي شياكة؟ مين؟ في أي كتاب بتاع الشياكة؟ طب مين قال إن أنا لازم أمشي مع الموضة؟ مين قال إن أنا أبقى رجعية لو أنا لابسة لبس حلو يناسبني؟ وأنا مش لازم أبقى مغطية نفسي من فوق لتحت عشان أبقى ست محترمة، لا، أنا ممكن أبقى لابسة نص قم وأبقى برضك شكلي جميل ومحترم ومن غير قم خالص وأبقى شكلي. أنا حبيت أرجع ال- ال- ال- الشكل، شكل المرأة بتاع زمان، فاتن حمامة، أودري هابرن. عارفة حبيت أرجع، شوفي أقولك مين ممثلات بتوع زمان، ممثلين بتوع زمان يعني رأي إبراهيم مثلا كلهم. كانت قد إيه جميلة في فساتينها، فاتن حمامة، نادية لطفي. ليه إحنا بنقول عليهم دول دي خلاص بقى مرحلة وانتهت؟ مين قال كده؟ الأصالة، الأصالة عمرها ما بتنتهي، ملهاش عصر، ملهاش فترة، أصل دي فترة وانتهت، وإحنا في فترة جديدة اللي إحنا بنلبس فيه مقطع. اللي بيلبسكم مقطع بيكسب من وراكم، دي شركات شركات. فأنا بالعكس أنا حبيت أرجع الشكل الجميل، الشكل الجميل المصري التقليدي الجميل بالظبط. يوم بعد يوم بدأت القصة بفكرة بسيطة يعني الاتجاه، بس حضرتك أنا عايزة قبل ما أنتقل للموضة والتفصيل والمعارض، ليه حضرتك حددتي سنوات تتوقفي فيها؟ يعني أنت حضرتك قلت لي 20 سنة مع الأطفال وكفاية كده، بناء على إيه؟ حاجة برضك بسيطة جدا متعلمتها في حياتي، ويمكن دي تعلمتها في ألمانيا، إن كل حاجة ولازم ليها نهاية، لازم ليها نقطة تقفي فيها. إحنا برضك للأسف الدنيا بتاخدنا وما بناخدش بالنا من سننا، يعني كل مرحلة وليها جمالها وكل مرحلة وليها طاقة معينة. أنا لازم أبقى عارفة الطاقة بتاعتي للمرحلة دي خلصت إمتى. الناس ما بتقدرش تعمل ده، ماشي، يعني بيبقى صعب إزاي بعد اللي أنا وصلت له ده كله أعمل وقفة وأقول لا كفاية أنا مش هدي تاني في المجال ده، ما حدي تاني في المجال ده، أنا حدي طول عمري في المجال ده، بس حدي بأسلوب تاني، حدي مش لازم أنا أفضل قاعدة على كرسي وأبقى مدير، مش لازم. يعني أنا عارفة إن اللي بيتشال من تحتيهم الكراسي بيبقوا تعبانين، بس هو حيدي خبرة، يعني أنا هفضل طول حياتي أدي خبرة، بس أنا لازم أعرف إمتى أتوقف، إمتى أتوقف في مجال معين، في شغل معين، مع مجهود جسماني معين، لازم أعرف إمتى أتوقف. بالذات زي اللي بيسافر خارج مصر وبيفضل يشتغل في بلاد أخرى ويشتغل، مش محدد لنفسه إمتى هيعمل وقفة وينزل بقى لبلده. كفاية صحتك وأولادك وبلدك ما بيقدروش. لا ما بيقدروش يعني. بيبقى فيها عوامل كتيرة يعني العامل اللي هو أنا محتاج ده لي هنقول معلش ده لي الإكسكيوز بتاعه يعني هنعذره ليه عذره بس العامل التاني إنه هو أنا مبسوطة أصل الفلوس حلوة والشهرة حلوة واسمي ملامع. لا اعمل مع نفسك وقفة وقول خلاص كفاية كده. أنا حسيت أنا وعملت مع نفسي وقفة وقلت أنا ديت. وصدقيني إحنا يوم ما كنا بنقفل الحضانة العياط اللي عيطنا كلنا أنا وشريكتي والأطفال والأمهات والأهالي والموظفين اللي كانوا معي. أنا عمري ما قلت عليهم موظفين, أنا قلتهم دايما كنت بقول الزملائي اللي كانوا بيشتغلوا معي. كلنا كنا بنعيط. بس هي كانت مرحلة وقلنا لا خلاص كفاية كده. وعلى فكرة أنا النهاردة في مجال جديد معظم زميلاتي اللي كانوا بيشتغلوا معايا في الحضانة جبتهم معايا تاني مش قادرين نستغنى عن بعض. يعني هو طبعا إرادة قوية أن أنا أعمل وقفة في حياتي وأقول كفاية كده المرحلة دي, لكن الأصعب أن أنا أفكر في مجال جديد بعد عمر يعني وسنين. هو المجال الجديد مش جديد عليا. أنا عشان برسم وبكتب قصص أطفال وبفصل وبخيط من صغري ما كانش بالنسبة لي مجال جديد. أنا تربية الأطفال مرحلة خلاص يعني أنا النهاردة جدا أخش بقى في الحاجة اللي أنا بحبها اللي بحبها طول حياتي. وأنا بحب التفصيل وكنت بفصل لنفسي من وأنا عندي 12 سنة من ضمن الحاجات الجميلة اللي أمهاتنا كانت بتعلمها لنا والمدارس كانت بتعلمها لنا زمان وانقرضت دلوقتي التفصيل. يعني هي هواية كان من زمان وظهرت بقى وظهرت وهي لا ما مش ظهرت هي كانت موجودة طول حياتي وبعملها بجانب بس دلوقتي بتفرغ كان الأول بهواية دلوقتي بتفرغ. ولو تسمحي لي أحكي لك القصة جات ازاي. انا ليا صاحبتي فنانة جميلة اسمها راندا فؤاد بتعمل معارض حلوة قوي ورسمها كله واخداه من المصري الاصيل الفرعوني المصري الالوان النوبة الالوان المصرية. في معرض من المعارض كنا مع بعض و نشأت الفكرة إن إحنا نتعاون مع بعض. هي بالفن الجميل بتاعها رسوماتها الجميلة وأنا بالتصميمات على قماش. إن أنا هاخد نفس اللوحات لوحتها هتصمم على قماش. وابتدت من هنا وابتدينا الحقيقة وابتدت برضك بحاجة بسيطة جدا هتستغربي إنه رندا اختارت لي لوحتين جمال جدا. قالت لي جهات ما تيجي نعمل دول ماسكات كمامة عشان جت موضوع الكورونا. انتوا بدأتوا مع الكورونا ولا ايه؟ ابتدينا مع الكورونا ايجابيات كورونا واحنا الحمد لله الكورونا جت لمصلحتنا. وقعدت انا في البيت وطلعت مكنة الخياطة وحتى هي كان الولت بتاعها مش مظبوط وزبطتها وعملتها ونزلت وطبعت جميلات الفكرة وطبعت احنا ابتدينا بلوحتين طبعت لوحتين على قماش ودخلت الانترنت الاول خدت الفكرة الكمامة دي عشان تبقى فعلا تحميكي مش بس شكل لا كمان عشان تحميكي. مفيش حاجة اسمها طبي على فكرة يعني اللي يقولك دي كمامة طبية دي بس في المستشفيات عند الدكاترة. اما احنا يعني بجهدنا دورنا على حاجة تحميكي 90% وقريت وتثقفت وعرفت ايه الخامة اللي يتعمل بيها الكمامة. ونزلت السوق واشتريت وطبعت القماش وفصلت كمامتين واحدة ليها وواحدة ليا ولبسناها ومن هنا ابتدى الانطلاقة كله عاوز الكمامات. طيب يا جهاد اقعدي بقى على المكنة لغاية الفجر وفصلي وخياطي كمامات وايه وكياس بقى واشتريت كياس وبتاع. اما العملية كبرت قوي بقى لا دورت طبعا على ورشة برضك الحمد لله ربنا وفقني في شاب جميل جدا كان متعلم على يد جماعة طلاينا التفصيل ربنا وفقني فيه تعاونت معاه واديت له انا بقيت ان انزل واختار القماش واطبع القماش واوديها. شوفي من الجهات كم بتتفتح من فكرة اتولدت بعد فترة من الزمن، هواية حبيتي تمارسيها، لكن ما شاء الله كان رزق ناس كتير علشان خاطر الهواية دي لما نميتيها اتفتح ورزقهم وصل لهم. بحلم وحلمي بسيط مش كتر ما الوصيط، بحلم أكون نفسي يسمع غنى الطير يغني غنوة خير للدنيا ولنفسي. بحلم وحلمي بسيط مش كتر ما الوصيط، بحلم أكون جهاد. احكي 40 سيدة فوق الـ40، ايه قصة سيدات مصر؟ بصي انا فوجئت لقيت مجلة Women of Egypt اللي هي سيدات من مصر، دي مصرية من مصر، اتصلوا بيا وقالوا لي يا مدام جهاد احنا عجبنا قصة حياتك، احنا متابعينك وعجبنا الفكرة اللي انت عملتيها انت ومدام رندا وعاوزين نكتب عنك. الفكرة ايه؟ ان سيدات مصرية أصيلة بتعمل حاجة جديدة بعد الـ40، بعد سن الـ40، فهم سموها 40 بعد الـ40، 40 سيدة مصرية فوق الـ40، عملوا حاجة مش بس لنفسهم، للمجتمع المصري، للمجتمع، حاجة معمولة في مصر، صنع في مصر على ايد مصرية من سيدات مصريات، سيدات في مختلف المجالات، في مختلف المجالات، كل ما هو ممكن السياسة واقتصاد وفن وورش ورسم وكل حاجة وتربية وتعليم وكل حاجة، ونجحات في كل مجال. بالضبط، هم اختاروا سيدات 40 ست ناجحة في مجالها وقدمت حاجة للبلد. شوفي احنا اصلي احنا عاملين اوقات بحس ان احنا عاملين زي العرق اللي بيمد لبرا، لا احنا نكون عرق في جوه بلدنا وننجح جوه بلدنا، ولو عملنا اي حاجة صح هننجح وهنفتح بيوت وهننجح بلدنا بيشغل ده بيشغل ده بالزبط. والعجلة بتدور بالزبط. الحمد لله على السلامة. يعني رحلة ألمانيا وإن طالت سنوات وسنوات، لكن رجعت لنا جهاد ناصر بأفكارها الجميلة التي تدعو إلى النماء وبناء مجتمع وتكافل اجتماعي وقيم جميلة جدا. نتمنى إن هي فعلا تسود المجتمع ونرتقي كلنا مع بعض. في هذا البلد الجميل. ربنا يخليك، ربنا يخليك. أجمل كلام. أنت عارفة أكتر حاجة أنا بتبسط بيها أما بيتقلي أنا، عشان طبعا تربيتي في ألمانيا خليت لي برضك اللغة بتاعتي بحاول إن أنا أطلعها مصري مصري، بس في حتة بتبقى، فببقى زعلانة جدا لما يقعدوا يقولوا لي أصلك أنت ألمانية. لا أنا مش ألمانية، أنا مصرية 100% عن أب مصري وأم مصرية، بس حاولت أعمل حاجة بالفكر اللي طور ألمانيا ونجح ألمانيا. فأنا كتير بيزعلوا مني، كتير بيضايقوا مني. لا أنت عارفة بيقعدوا يقولوا لي آه ما أنت أصلك بقى حتطلعينا العقد الألماني بتاعتك. لا ما هو أنتوا يتعملوا الحاجة صح. أنت عارفة عندي في الحضانة كنت بقول للمدرسين اللي كانوا بيشتغلوا معايا أقول لهم قدموا الحاجة يا 100% يا قولي لي تعالي قولي لي أنا مش عارفة أعملها. مش هزعل منك لما تقولي لي مش عارفة أعملها، بس هزعل منك لو عملتيها 99%. عشان إحنا بنعلم، بنأسس وبنأسس مجتمع، والمجتمع ده بكرة هيأسس مجتمع تاني. وانتي النهاردة لو علمتي بنت صح، البنت دي هتصبح أم وهتعلم. يعني الأم هي المجتمع، وهي مش بس نص المجتمع، ده هي المجتمع، المجتمع كله. سعيدة بوجودي مع حضرتك النهاردة في سهرتنا الجميلة أنا المصرية، وكل التوفيق لحضرتك إن شاء الله. خليكي. مرسي يا حبيبتي. شكرا. كنتم مع أنا المصرية مع تحيات منى خليل والمخرجة نسرين لطفي.